خطا. حرك اقرا اقرا الفعل والفاعل. الى ان تنتج تنتج تنتج. طيب الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ البخاري. المفروض ان هذا ما يغيب عن ذهنك. لا الرحبان عند الناقه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. رواه مسلم. حتى ايش؟ يقتاله. يقتاله. يقتاله. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. لا نتكلم هو يعبر. نعم. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. إيش؟ فله أو كسهما. أو كسهما. وليش ما بيع السكون؟ ها؟ أي حرف تقصد؟ السين. هل أنت سكنت؟ ها؟ بالرافع؟ طيب. أو كسهما أو الربا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل. يلا عبد الزيدان، هل المراد عن بيعه أو عن إجارته؟ ظاهر الحديث العموم فيشمل البيع والإجارة. طيب ما هي العلة في منع بيعه؟ الجهالة. طيب والعلة في منع إجارته شاكر؟ أيضا الجهالة. طيب وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ما هو عادل؟ هو حمل الناقة أو حمل ولد الناقة. نحن قلنا فيه حمل ما في بطن الناقة أو حمل الناقة. يعني ظاهر الحديث أن يبيع الحمل نفسه. نعم. أو حمل الحمل كذا. طيب وما الذي فسر به في الحديث ياسر؟ فسر الوجه. لا يعني الذي فسر الحديث حدث. الفسر اللي الموجود الذي موجد في نفس الحديث الثاني حب الحبلة. لا حبل الحبلة يعني اللي تخرج من بطن الناقة حتى تحمل وهذا الحمل هو الذي. لا نعم عبد الله. الموجود في الحديث النهي عن حمل الحوامل يعني حمل كل لا لا لا حمل الناقة. انا اريد ان اسال عن التفسير الذي وقع في الحديث مو هو عن ظاهر الحديث. نعم نعم الحمل اللي تنتج الناقة. الناقة تنتج لا. نعم ياسر هو قصدي سامي هو البيع أن يؤجل الثمن أو يؤجل تسليم التسليم المثمن إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها. إيه. طيب إذن الذي فسر به الحديث إنه مو نفس أن البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل. البيع وقع على شيء آخر لكنه مؤجل إيش إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها. وقلنا أن هذا خلاف ظاهر الحديث خلاف ظاهر الحديث لكنه له وجهة نظر. طيب إذا يتلخص من ظاهر الحديث ومما فسر به الحديث أربع صور. نعم. الصورة الأولى بيع حبل الناقة. بيع حمل الناقة.

من البر من الحب، كل صاع بدرهم. فجاءني شخص وقال بع علي هذا البر الذي اشتريته من فلان، هل يجوز؟ لا يجوز، حتى أكتاله أولا ثم أبيعه. إذا كلته بعته عليك. فإذا قال بعه علي وأكتاله أنا بالوكالة عنك والأصالة عن نفسي، نقول لا يصح، لا يصح ولا يمكن أبيعه. أوكلك في قبض لا بأس، اذهب واكتله نيابة عني، ثم إذا اكتلته وتم اكتياله ائتلمني وأبيع عليك. طيب، ما الحكمة من بيع من عدم البيع؟ لأن للجهالة، لأنه لا يتحقق القبض إلا بالاكتيال، قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. والعادة أن هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص ولا تزيد؟ لا لا تنقص، إلا إذا كان الجو فيه ندى هذه ربما تزيد، وإلا في الأصل أن كل ما مضى عليه وقت يبست، وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟ على البائع. فأنا أكيلها أولا ثم بعد ذلك أبيعها، إن نقصت بعد الكيل كان علينا مو على البائع. فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة عن هذا. و نعم اين لا ناخذ بالعرف اي نعم الكيل فيما كان والوزن فيما وزن. نعم بالنسبه للدعاء في بعض الادعاء تكون تشمل اشياء كثيره، نعم، مثل يقول اللهم انت تعلم ما بين مشاكل فانقذني منها، نعم، لكن اذا خصص قال انا مثلا انا سوف اصدق اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وخصص بعينه، ما في معنى، هل هذا ينافي يعني شمول الدعاء؟ لا ما اظن، لان التخصيص لا بد من ذكره. الرسول أحيانا قد يطنب في الدعاء، يقول رب اغفر لي ذنبي كله تبقى وجل على أنت وأسره، لكن ما جاب غير الذنب. المقصود أنه ما يجي مثلا يقول اللهم أني أسألك الجنة والحور والقصور والدور والذهب والحلي الذهب وحلي الفضة والحرير وحلي اللؤلؤ، هذا اللي الرسول يدعو. نعم إذا كان الشيء مستتر نفس الخلقة مثل البطيخ، نعم، يجهل هل هي حمراء أم غير حمراء، هي. ولا يعرفها إلا أهل الخبرة، هل يجوز مثل إذا جاء صبي يشتري يباع عليه هذه؟ وش تقولون في هذا؟ يقول الجح ما يعرف أنه مستوية أو غير مستوية إلا أهل الخبرة، فهل يجوز للبائع إذا جاءه إنسان صبي إنسان لا يعرف أن يبيع عليه؟ عندنا قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا، الرسول عليه الصلاة والسلام بينها لنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت هل تحب أنه يجي رجل لأنك أنت قرير ما تعرف ويبيع عليك هالجحة الخاربة أو اللي توه ما بعد استوت؟ نعم ترضى بهذا؟ إذا لا ترضاه لغيره. هو مشتري كذا يا شيخ. ها؟ هو مشتري كذا. إيه لكن بعضهم يعرف مثل ما قال الخسام، بعضهم يعرف. يعرفون بطق ولا بقر ولا ليه هالما على كل حال يعرفون ذلك. نعم. دقيقة. طيب لكن لو قال أنا قائل هذه الجهالة، لأن عامة الناس ما يعرفون الحقيقة. عامة الناس لا يعرفون، مو بالغرير فقط، حتى الإنسان الفاهم ما يعرف. لو قال قائل لا تصحح بيع الجح إلا على السكين، ها؟ نقول هذا لا يمكن ذلك، هذا فيه من الفساد شيء كثير، فيه شيء كثير من الفساد. ثم أيضا ربما يكون بعضهم مستوي لكن ما يكون ملون، ثم نقول نشترط مع السكين أنه يذاق. نعم